بس مش عاوز حد يتكلم يا جماعه لو سمحت. هنبتدي بينا تعالى احنا الاسبوع ده هنخلص ان شاء الله ربنا يكرمنا ونخلص الاسئله. لو سمحت يا ريت ما ذاكرش في ايدك لو سمحت. انا بقول اهو الاسئله دي هتفتحوا على بعض قدامك لسه حصتين تراجع كلامي لا كده. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن السمباس ومؤلفك وقسمنا السمباس ومؤلفك مجموعتين. وانا بقول لو سمحت وما حدش يتكلم يا ريت ما حدش يتكلم يا جماعة لو سمحت. هتزود ايه؟ السيستوليك. اما البيتا شو هتعمل ايه؟ هتقلل الستوليك. والمهم عندي المين بلس. والمين يا اما الثابت يا اما انا طبعا متاكد دي هتنفع قوي في المسافه بين السوليد والسوليد ده بنسميها البار بريشر تكنولوجي الهارد ريت اخبار انا اتخيل ومتاكد انكم تعرفوها ان الهارت ريت هيزيد مرتين واللي جدع يقول لي ليه الهارت ريت هيزيد مرتين اولا هيشتغل على البيتا 1 دايركت هيشتغل على البيتا 2 ريتنس حد فاكر البيتا 2 ريتنس ليه؟ عشان هيعمل باور فايبريشن في الارتيديوم ويز ريفلكت يبقى اكتر حاجه فيري كاركترستك للايسوبرينالين اللي بيزود ايه الهارت ريت دايركت وريفلكت وعشان كده بصراحه اهم استخدام للايسوبرينالين طالما بيعمل تاكيكارديا يبقى احلى استخدام ليه في علاج البراديكارديا بالذات لو البراديكارديا معاها هارت بلوك انه برضه باي ستيميوليشن اوف بيتا 1 هيزود اول كارديك بروبابيلتي منها ايه؟ الكوندكشن في الانجينو فواحد يقول لي هو ليه استخدام ثاني؟ لا هتقول لي طب ما هو بيتا 2 ازمة هينفع في علاج البرونكيال ازمة هيروح على البرونكاي ويعمل دايلاتيشن وهيروح على المضادين ويعمل ستابيلايزيشن بس ما اقدرش استخدمه في البرونكيال ليه؟ ان ليه فيري سترونج بيتا 1 اكشن والتاكي كارديا قلت لكم قبل كده اللي بيعملها اي دواء في الدنيا اكتر حاجه بتكونسيوم الاكسجين بتاكل الاكسجين فلو عيان عنده برونكال ازمه وعنده شويه مشاكل في الهارت لو خد ايسوبرينالين هيعمل له سيفير تاكي كارديا والمريض اللي عنده تاكي كارديا جامده وعنده مشاكل في الهارت ممكن يخش ان انجينال بين بس انه بيستميليت البيتا 1 ويعمل الريزم ولو كانوا زمان بيستخدموا الايزوبرينين في علاج ايه؟ البرونكا الازمة كان معظم الناس بيحصل لهم صدم دم نتيجة الاريزميا والايه؟ الكبير كابيتال اكيد بقى ما تستخدموا فيه البرونكا الازمة واكيد هطلع الدواء زيه بس ما بيشتغلش على البيتا 1 اللي لعبه الرئيسي الايسوبرينين في علاج البرونكيال ازمة انه ليه كارديو باسبر افكت وورك ليه كاردياك اكشن قوي جدا يعني الكاشي كارديا يعني انجينال بين اند ليه انديوس ايه الريزم يعني هايبرتنشن ما حدش يقول كده كاشي كارديا هايبرتنشن لا ما بيعملش هايبرتنشن ليه ما بيعملش هايبرتنشن عشان ملبوس الفا واللي ملبوس أو بيتوقف معنا حلو ده بالنسبة لمين الايزو بريمتر انتهاء بقى الايزو بريمتر عاملين سوا كده نكتب جدول نجمع فيه الكارديو باسبر في التاني بتاع الابينفرين والنور ابينفرين والايزو ابينفرين والنور ابينفرين والايزو بريمتر والجدول ده كلنا نكتبه سوا عشان هيساعدك قوي لو جالك سؤال فيه القصة ايه بقى الثانية اهو هنحط هنا الابيديفرين وهنا النور ابيديفرين وهنا الايزن اول حاجة هنفرق بينهم من بعض سنين تأثيرهم على الابيديفرين هتقول ان الابيديفرين بيشتغل على الالفا 1 والالفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2 النور ابيديفرين الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 الايزوبرين بيتا 1 وبيتا 2 طيب عارضين اربع كده يعملوا ايه في السوليك هيعملوا ايه في السوليك هيعملوا ايه في المين بلاد بريشر وهيعملوا ايه في الهارت ريت يبقى احنا هنفرق بينهم الريكارد اربع حاجات السوليك بيزيد يمين بيتا 1 انت السوليك يزيد بالالفا 1 ويقل بالبيتا تحت مين ده بيساوي 600 بلس 3 كوبيك على 2. طب الهاف دي زي ايه؟ زي ما نشوف دلوقتي الابنترين هيساوي كده صح ولا لا؟ اما اللي جدع يقول لي الابنترين هيعمل ايه بالدايستوليك؟ هيعتمد على الطول. مين هتحسنها؟ لو خدت المول 2 اوفر بنفرنس البيتا 2 تاخد من الابر والبيتا 2 بتقلل الدايستوليك. اللي جدع يقول لي دي اكشن ايه؟ البيتا 2. اما لو خدت الضرب 2 المفتريه هتشتغل اللي هي مين؟ الالفا 1 بيعمل برضه كونستريكشن ويزود البريفر ريزيستنس والدايستوليك بلس خلاص. انتوا كلكم عارفين اللي بيتحكم في الدايستوليك هو مين؟ البريفر ريزيستنس. واللي بيتحكم في السيستوليك هو الكارديك اوت. الجدع يقول لي بقى مين هيجرى له ايه؟ هتقول لي مين مش هيتغير لو خدت ايه؟ سمول دوز. بس ممكن يقل لو خدت لا يا اما يزيد لو خدت لارج دوز. عشان كده دايما هنقول على الابينفرين انه يا كده يا كده كده يا كده، يعني كده ما يغيرش وكده عالي. طب هيعمل ايه في الهارت ريت؟ هيزود الهارت ريت سبيشالي دايناميك عن طريق البيتا. طيب لما اجي اقول لك بقى ايه الايفكت بتاع الابينفرين على الكاردو فاسكولار سيستم كده يعني في النور الفنفرن. انا شايف ان النور الفنفرن هيزود السيستوليك مرة عشان البيتا 1 والالفا 1 هتقوم هي اللي البيتا 1 فهمها انه هيزود الكاردك او بوت ثرو انكريز كاردك بروبرت. حتى لسه فاكر ليه الالفا 1 تزود الكاردك او بوت هتعمل بنيون وكونستراكشن وتزود الفينس ريزيرف وزيادة الجينة في الريزيرف يزود الكارديك اوت. الجدع يقول لي هيعمل ايه في الدايستوليك بلس؟ هيزود جدا. ليه؟ انه هيشتغل على الالفا 1 ومش هيشتغل على البيتا. يعني الجدع يقول لي المين هيجرب ايه؟ هيزيد اربع مرات. ده اكتر واحد بيزود ايه؟ البلاد بريشر صح؟ والجدع يقول لي هيحصل ايه في الحار؟ هيقل ريفلكس. اشمعنى؟ علشان النور ابينفرنس الريفلكس بتاعه اكتر من ايه؟ اكتر من الدايركت. اما الابينفرنس الدايركت اكتر من الريفلكس. طب المنطق يقول لي ليه الابينفرنس الدايركت بتاعه اكتر من الريفلكس؟ ليه الريفلكس بتاعه ضعيف شويه؟ عشان تشتغل على الـ 2 opposing receptors. الالفا 1 عاوز تزود والبيتا 2 عاوز تقل. ففي النهاية الالفا 1 فكرة بس مش قوي. هيحصل برضه كونستريكشن بس مش قوي. والضغط يعلى بس مش قوي. ويحصل ديفليكت انكريز في الفيجر زون بس مش قوي. مين ايه؟ الضغط. شوف بقى النور ابنفرين فاعل ليه الايه؟ الدايستوليك بلد بريشر مرتين جامد جدا بالالفا 1 اكشن بتاعته. وده يخليه يعمل فيري سترونج ريفلكس تاكيكارديا وريفلكس. هو ليه لو عملت الفازو كونستريكشن بيقل الهارت ريت؟ يبقى المره اللي فاتت الفازو كونستريكشن يرفع البريشر ريزيستنس والبلاد بريشر فهيحس ان الفازو ريسبتورز الضغط عالي هيبعت سوبر ثرو اوسيبر glossopharyngeal nerve into the bigger mucus capillary dumbbell يعملها activation. يبتدي البيجر تون بقى يزيد على الهارت يطلع الهيبتوكاين واشتغل على الام 2 ويقلل الهارت. عادي يبقى يقول لي جاي ما يخليش النقطة في الناس الجميع يخلي فانكشن. لو جالك في الام 2 الاتروبين بيانتاجونايز ريفليكس فبيكاردي يوز فاي نور ابنفرين. صح ولا غلط؟ صح. لان اي ريفلكس فبيكاردي انت فاهمها ايه؟ خروج الادرينالين. الايزوبرينالين بقى هيعمل ايه؟ less bitter one, I double the systolic, less bitter two, I add the diastolic, يا مرة يا مرتين. وعشان كده تأثيره على المين يا كده يا كده عكس المين عكس المين ده طول عمره بيعلي ده إما ما يعليش يزود ده ما يعليش لا يقلي لو البيتا 1 والبيتا 2 قد بعض مش هعمل طب لو البيتا 2 أكتر هيقلي الضغط البيت وفاضه طيب أما اللي جاي عيوني بقى عايزه بالنبي هيزود الحر بس ليه وانا ضايف الاثنين ليه عشان هو فاضو ضايف وضايف فالرفلت بسو بيكا تو وضايف بسو بيكا قادي الفروقات الاثنين لديلترين والنور الديلترين والألف والمالين الحيطة دي في الكيس شاكتر عشان نتقلب كل الفروقات مش هقولك يقولهم ولكن هيسألك سؤال في أنفسه لازم تبقى عارف بالضبط ومسمعك فعلا؟ كده حصلتنا بأي جمال بعد بقى هو بيشتغل عليه هو الأكل كده ليه يا دكتور في النور ادرينالين النيم بيزيد اربع مرات النيم بريشر ليه بيزيد اربع مرات النيم ليه بيزيد اربع مرات النور بيشتغلش على البيتا فكل الاكل بتاعه مفهوش اي طايلات هيبقى قوي كده انا خلاص تفتكر بعد كده بقى عندنا دوائر صغيرين هنقول عليهم جنريتين الدواء الاولاني اسمه دوبامين والدواء الثاني اسمه فيروم دو اخر مره اسمع الدوشه وانا لو سمعتوا بتخلوه بعد الاكل قوي جدا كده انا بقيت في الابر ليفل اي غلطه ثانيه هعمل كده بقى الموضوع مش ظريف خالص الدوبامين دوبامين والفينول دوبامين دول دوائين عملناهم عشان يشتغل السيشر بتاعه الدو فيكسامين اول حاجه ان دي هو بيشتغل على الجي الدي 1 والجي 2 وكمان بيشتغل على البيتا لو بصينا على البيتا 2 والدي 1 دول فيري امبورتنت تو ريسبتورز بيعملوا ايه في البيتشن اهم حاجة يعملها الدواء ده انه هيعمل فازو دايلاتيشن واكثر حتة مليانة دوبامين غير الدينا البيتل السلايم كنيك لاتل فلو انا اديتك الدوبيكسامين توقع انه هيحصل ايه في السلايم كنيك بيتل فازو دايلاتيشن وده يعمل ايه في البريفرال بيتل يعمل ايه على الهار يقلل الافتر لود وكلنا وانا قلت الكلام ده قبل كده لازم نعرف اكتر دوز هو البريفرال ريزيستنس. اللي هيقلل البريفرال ريزيستنس هيقلل الاكتر دوز. طب ما مين هو البري دوز؟ زيادة الجينة سوليتير هيزود البري لود. قللان الجينة سوليتير يقل البري لود. زيادة البريفر ريزيستنس زيادة الافتر لود قللانها قللان الافتر. ده كلام لازم يكون افريقيا. سؤال بقى هو انت امتى تبقى عاوز تقلل الافتر لود؟ وامتى عاوز تعمل واجبات؟ لو انت كان هدفك انك تعمل ايه في التشو؟ تزود البير يو جامب بتاعك. صح؟ طب انت هتزود البرديوس عاوز تقلل الافتر لود ليه؟ عشان غالبا سبب ان البرديوجن قل مشكلة في الافتر. انك لو انا رفعت الافتر لود فعيان عنده مشكلة في الهار هتبقى جسمه افتر لود لود على الهار. فانا عاوز اريح الهار نفس الوقت اخلي الدم يوصل كتير للدم. حد يقدر يقول لي ده هيخلينا نستخدمه في ايه؟ هو المشكلة ان البرفيوجن ايه؟ قليل انا عاوز ازود. هتقول البرفيوجن قليل وعاوز اقول يبقى غالبا نستخدمه في علاج الشوك. بالذات لو الشوك دي ليها مشكلة في الهارت يعني كارديوجينيك شوك. واكثر حاجتين نستخدم فيهم الدواء ده لو العين جاله ام ار يعني او عملنا سيرجي في الهارت وخايفين قوي على الهارت يزيد عليه الاكتر. فانا بستخدم الدو وبيتا مين وانا عامله مخصوص عشان نشتغل على البيتا ايه 2 والدوبامين 1 بالذات الدون دو هيعمل لي كبير برضه بلاتيشن سبيشال ان كلايزمنت بيتر ويزود التشو برفيوجن ويقلل اكتر من مهم جدا. فعشان كده هيبقى حلو في الشوك ممكن ماي كارديال انفاركشن ان كارديال هو ده الموضوع. فده كان كده الكلوزوبان دواء لسه هناخده في الكارديو باسكولار. الدواء ده بيشتغل على الدي 1 بس وهو سترونج برضه دايليتور برضه وبيعمل برضه دايجستشن في كل البيتر مش بس فين في السبلانت الكاري. وعشان كده بستخدمه لو العيان ضغط ايه عالي يعني لو عايز جاله ايه هايبر تنشن. الدواء ده زي ده بيستخده باي انترافينوس انفيوجن. ايه اللي هيخليني قد دواء بيستخد باي انترافينوس انفيوجن في عيان عنده هايبر تنشن؟ فهناك عندها هايبر تنشن وبيديها اراده لو الهايبر تنشن كبير. لو ما حدش كتب كبير كبير هايبر تنشن اللي جدع يقول لي ما هي خطورة كبير الضغط العالي قوي ممكن يعمل ريفرال هيموريج هيموريج في الكلام ان هستويد انكيفالوباثي. عارفين الكلمة دي ولا انكيفالو الدماغ انكيفالوباثي مشكلة حصلت في الدماغ. الهايبرتنشن بيعمل ايه مشكلة في الدماغ؟ بيزود الانتراكرينيال بريشر وبيدخل عيان السيريبرال وعشان كده يسموها هايبرتنشن انكيفالوباثي. امتى اقول على الهايبرتنشن ده كده؟ لو لقينا الدايستوليك بتاع العيان ده اكتر من النورمال في الدايستوليك بقى اكتر من النورمال في الدايستوليك. يعني واحد مثلا سنه 50 سنه مفروض ضغط 140 على 80 نعتبره طبيعي. 140 على 80 مش 120 140. لو لقينا بقى عيان عنده 50 سنه والدايستوليك بتاعه بقى اكتر من 140 الاكثر من ايه؟ من النورمال سيستوليك في سنه باسمها ايه؟ اللي هي الهايبرتنشن اللي ممكن تعمل له انكيفالوباثي. كل ده فيه معقول نفس الرقم؟ يجي لك واحد انت وضغطه ها من 220 على 150 تجيب اللي حاجه ضغط للاخر والنجم يقول لك ايه؟ لو اي واحد ثابت الغوفر قاعد لكن هو متعود على الضغط ده. خطورة هذا الكلام اي حركة بسيطة تعمله على طول ايه؟ سيريبرال هيموريج ولازم تعملي اجريسيف وقلله ايه؟ الضغط بسرعة عشان ما يتقلوش. سيريبرال هيموريج فانا ساعات ما بيسالوش من الامتحان ايه الادويه الدوبامين خلينا سيبوها لي دي صفحه بيضه كده ايه هما الدوبامين خلينا الدوبامين اجنبي هتقول لي انا عندي مثال للدوبة ده بيشتغل على الدوبامين نفسه بيشتغل على ايه بقى؟ على الدوبامين بيزود الجرعة يشتغل على البيتا 1 بيزود أفضل يشتغل على الألفا الدوبامين ده بيشتغل على ايه؟ على الدوبامين والبيتا في عندنا بقى دواء كمان اكيد سمعتوا عليه كلكم اسمه برومو كريستين ده بيشتغل على البي 2 عندنا تاني برومو كريستين الادويه اللي بتعدي بتعدي في الملك الادويه البي 2 اجونيست وهنستخدمه طبعا في علاج الباركنسونيزم زي الدي دوبا وكمان هنستخدمه لو عاوزين نقلل البرولاكتين كلنا عارفين مين هو اللي بيهدف البرولاكتين الدوبامين فاحنا هنقلل البرولاكتين اف وي وونت تو سبريس لاكتيشن شنو هو لاكتيشن او لو الست عندها ابنورمال لاكتيشن ابنورمال لاكتيشن هي الجالاكتو ريجيمنت بتبقى حاجه اسمها الهايبر برولاكتين فاكرين الجدول اللي احنا كتبناه بتاع الدوبامين في الاول ده وقلنا زياده الدوبامين في الهايبر ثالامس هيقلل ايه؟ البرولاكتين فلو قال الدوبامين المفروض البرولاكتين الكلام ده هناخد لسه البروموكريستين اللي دوبا دوبامين دوبامين خلاص في دواء كمان دواء اسمه فينول دو بام واللي كده هيقول لي فينول دو بام بيشتغل على مين بس؟ على الدي 1 انا عندي واحد بيشتغل على الدي 1 بس عندي بيشتغل على الدي 1 والدي 2 والدي 2 وعندي واحد حتى بيشتغل وعند واحد بيشتغل على دي 1 وايه دي 2 وعند واحد بيشتغل على دي 2 بس اللي هو البرومو بس الوقت ده جت سنه فاتت الامتحان انا بجمع لكم اهو وممكن بقى اللخبطه السهوله جدا فيهم شيء فلازم تبقى عارف كل الريسبت كل دواء منهم بيشتغل على كل شيء بعد كده بقى عندنا دواء استثنائي وعندي في ثوان حاجه دوب يوتر واللي جدع يقول لي الفيتامين ده شبه مين؟ شبه الدوبامين قبل ما نقول لكم استخداماته ايه؟ هنقول لكم بقى ايه الفرق بين الدوبامين والدوبامين؟ موجود عندكم صفحه 13 اكتبوا عليه سؤال الفرق بين الدوبامين والدوبامين سهله جدا هل الدوبامين دي في الدوبيوتامين اللي جاي هيقول لي مين فيهم ناتشرال ده ناتشرال كاتيجوريز ده سينثيتيك كاتيجوريز ده هو الفرق الفرق الثاني الدوبامين تأثيره بيعتمد على ايه؟ على الدوب خدته دوز صغيرة لون دوز هيستيميوليت الدوبامين ريسبتور هيستميليت الدي 2 والدي 1 صح؟ الدي 2 بتعمل ايه؟ انوركسيا ونوزيا وبوم صح ولا لا؟ والدي 1 يعمل فازو دايلاتيشن اللي جاي هيقول لي ان فازو دايلاتيشن يعمل ايه؟ هيزود ها؟ يزود الفيرجن يعني هيزود البلاد سبلاي تو ايه؟ تو vital organs الاكسبريشن المين واللي جاب الفيريتوس هل الدوبليتامين في الكلام ده؟ لا ولا هيعمل فازو دايلاتيشن ولا هيزود ايه الفيوجر والبلاس سبلاي اورجان ولا هيعمل ها انوركسيا ونوزيا وفوق. لماذا؟ ان الدوبليتامين ما بيشتغلش على الدوبليتامين على الدوبامين ما عرفش اسمه ايه دوبليتامين الله مرهوب شرع على البيتا 1 فقط اللي جالع يقول لي بقى الدوبامين امتى يشتغل على البيتا 1 لو خدوا الانترميديت تو هيشتغل على البيتا 1 صح ويزود طول كارتك روبرت فممكن يزود لي الكارتك او البوك مفيش اثر البيتا 1 اول اريزموجين ممكن يعمل اريزمو هيزود الهارت ريت جامد والقانون دول ايه ولو ما حدش عارف القانون دي مش عارف في الحاجه اي دواء يزود الهارت ريت اكثر حاجه بيعملها الهارت ريت ايه استهلك اوكسجين ولو استهلكت اوكسجين كتير الدمان اوكسجين هيزيد وممكن لو العين عنده مشكله في الهارت يجيله انجينال بين يبقى الدوبامين عمله بيعمل اريزميا بيعمل ايه انجينال بين اللي هي الكبير ستاتيك هتقول اسمه بيزود ستاتيك الطريق بقى في الدوبامين انه برضه بيشتغل على البيتا 1 ويعمل لها الكبير الحاجه الوحيده اللي بيشتغل عليها بس بيعمل حركه ليه بقى الإينوتروبيك إفكت بتاعه أكتر من الكرونوتروبيك واللي جدع يقول لي ده أحسن ولا دوبامين؟ ده أحسن ليه؟ وهيزود لك الكارتك أو البوت ويزود إنكريز قوي الهارت هيحصل شوية تاكيكارديا بس التاكيكارديا لا تقارن بالدوبامين هيشتغل على الإفكت بتاع الهارت ممكن بس لا يقارن بالدوبامين فالدواء ده علشان الفينوتروبيك افكت بتاعه اكتر من الكرونو دي نقطه مهمه جدا هيبقى ليه ارينوجين مش هيعمل قوي تاكيكارديا محدش يقول مش هيعمل تاكيكارديا لا هيعمل بس مش قوي ممكن يعمل انجينال بين ولكن لو نفس العيان جاله انجينا دين من الدوبامين خد دوبامين هتبقى مبسوطه اكتر لان مين بيعمل مور تاكيكارديا دوبامين مين مور اريزموجينيك الدوبامين ومين ليه دوبيوتامين كنا زمان بنشرح لكم ليه الدواء ده بيشتغل فيه تروبيك اكتر لقوه سنتين وهيك الشغلانه مش عارف يبقى الكيلوتروبيزم او الكيلوتروبيك افكت اكتر من الكرونوتروبيزم وليه اريزموجين تفهمها؟ اللي جاب عيوني لو زودت جرعه عده دوبامين خدته لارج دوز هيشتغل على الالفا 1 ولو اشتغل على الالفا 1 ممكن يعمل فازو كونستريكشن ويزود لك البلاد بريشر صح؟ ولو زاد البلاد بريشر ممكن يعمل مشاكل يعمل لك هايبر ايه؟ سنس بالمثل الدواء ده هيشتغل على الالفا 1 لا اذا مش هينفع نو انكريز ان بريفرنس نو هايبر ايه ان واللي ناقص في الاذن وهم الدوائين بيتاخدوا باي انترا اوردينا انفيوجن لو حصل اكسترا بلزيشن من مين يحصل الدوبامين الدوبامين الدوبامين معنى الله يخليك يا كبير اشتغل على الالفا 1 وانا شرحتها المره اللي فاتت سو الدواء ده عشان بيشتغل الفا 1 لو حصل له اكسترا بوزيشن ممكن يعمل لي سكين نيكروزيس ده مش هيبقى كده ايه الدواء ده مش الدواء الدوايين دول هيزودوا ايه الكاربت او الهوم واللي بيزود الكارديت او الكوب ينفع في علاج ايه؟ انا قلتها مليون مره علاج الهارت فيلير. العيان اللي عنده هارت فيلير يبقى عنده الكاردياك او البوست كولاري، تمام؟ الهارت مش قادر يشتغل ازا بامب اللي جدع يقول هيستخدمه مين، الاكيوت ولا الكرونيك؟ الاكيوت ما ينفعش تستخدمه كرونيكالي، تعيان بياخد الدواء باي انترا فينوس انفيوز. انا نفسي جامعة جيد وديتي مفيش فاكر السؤال. ايه رايك لو لقيت العيان عنده هارت فيلر ده؟ عنده هايبر هتديله دوبامين. ليه؟ عشان هيساعد على الضغط بتاع الضغط شويه. طب ايه رايك لو كان نورمو سنسيف؟ لو كان نورمو سنسيف يعني ايه؟ يعني الضغط حلو بس عنده ضغط شيء. ليه؟ عشان لو اديته دوبامين هيرفع الضغط. خلي بالك هو العيال اللي عنده اسيت هارت فيجر ده ضغط يبقى نورمال انتي. ايوه الفكره الحاجه كويسه لو كانت قليله. عارفين نورمال امتى؟ لو السيستوليك بتاعه من 70 ل 100 ده حلو قوي. اما لو قال عن 70 يبقى قال قوي 7 عن 100 يبقى زاد قوي. ده حاجه على قصه مختلفه عن ايه؟ عن هنا احنا ضغطنا 120 على 80 120 السيستوليك. يبقى 150 يبقى عالي. لو قلع 120 يبقى واطي. الهارت فيلر قصه مختلفه، الهارت تعبان. فوالله لو ضغطه من 70 ل 100 بقت اخير وبركه ويقولوا ايه؟ ومشككين قوي منه. كده بيسبورت من 30 بنفضل نكمل. قلع 100 بضغط عالي. اقلل. قلع 70 بضغط وطي. ازود. فاللي جدع يقول العيال عنده اسود هارت فيلر وضغطه واطي. دوبامين عيان عنده اسيت هارت فيلر بالاساس وضغط طبيعي تديله دوب ديوتامين وتبقى هنا ميزه وهنا ميزه، صح؟ وجود الالفا 1 هنا ميزه وعدم وجودها هنا ميزه. اما اللي جاز عيون مين فيهم ممكن ينفع في الشوك؟ دوبامين. اولا هو الدواء ده هينفع في الشوك ولا لا؟ الاجابه دي ينفع في علاج الشوك ولا لا؟ يعني لو سالتك ايه مشكله الشوك؟ مشكله الشوك ان يحصل كومبنساتوري بارتوس كونسبشن، صح؟ والكومبنساتوري بارتوس كونسبشن هتعمل ايه في البلاد سبلاي والفايتال اورجن؟ هتقلله. ومن ذاك الكيدني قلت لك تاني لو عيان عنده شوك بالذات الهايبوبوليميك شوك اسوشيتد ويز رينال امبيرمنت تحب تديله دوبامين ولا دوب ديوتامين؟ هنبقى اهو من الكارديوجينيك شوك او الهايبوبوليميك سبيشال ان هايبوتنشن اند رينال ديسفانكشن. اللي جاي يقول لي هيفيدني في ايه الدوبامين في العيال اللي عنده رينال ديسفانكشن؟ هيعمل بازو دايلاتيشن وهيزود البلاد سبلاي للكيدني ويبروتكت الكيدني فروم اكيوت ريلاكس. يبقى في الشوك ده احسن. طب العيان اللي عنده كارديوجينيك شوك تقدر تستخدم دوبامين؟ هو يعني ايه كارديوجينيك شوك؟ شوك نتيجه مشكله في الهضم، صح ولا لا؟ واكثر سيكونس بيحصل هو ايه؟ مايوكارديال انفاركشن بيعمل اكيوت هارت فيلير العيان يخش الكارديوجينيك شوك. ده السيكونس يعني ام اي ما يفضل انفارش داخل عين في هارت فيلير ده معناه شوك يسموا دي الشوك دي كارديوجينيك شوك. اللي جاي يقول لي في الكارديوجينيك شوك استخدم دوبامين ولا دوبامين؟ الاثنين ينفعوا في الشغل وفي العصر، بس المهم ايه المعاش. العيال اللي جاله شوك كارديوجينيك وكان عقله كان الكيدني فانكشن متأثرة، يبقى لازم ادي دوبامين. اما لو الكيدني فانكشن متأثرتش احسن تدي دوبامين. طب احسن ليه؟ عشان السايد افكت بتاعته اقل. مش تكيكارديا، مش نوزيا وجوم الانجابية، مش ينفع صح. اما اللي جدع يقول لي لو عيان عنده اكيوت هارت فيلر يديله دوبامين ولا دوبامين؟ هو ده حاجه. لو لقيت شخص ويزيد ذا نورمال لو بيديله ايه 170 او 80 يبقى هنا يفضل تاخد الدواء اللي هيزود الكارديك اوت بوت يديله تاكيد في البلاد بريشر. ولكن امتى الطاقة في الدوبامين؟ لو لقيت الطاقة قل عن 70 يبقى انت عاوز دواء فازو كونستريكت، ونفس الوقت بيزود الدوبامين. فازو كونستريكتور الفاوان وبيزود الكارديك او الفوز في الساعة. فهمنا الكلام ده ولا قول الفرق بين استخدامات الدوبامين والتوبيتامين مهمة جدا. وبعدين انا فوق كده لخصه استخدامات الدوبامين في الاكيوت هارت فيلر سبيشالي لو العيان ايه نورمو سنسيف والكدن بتاعته ايه طبيعي. ليه بالنورمو لازم يكون نورمو سنسيف؟ عشان هو مش هيزود البلاك فلو فدي واحد سنسيف، ولازم يكون ضغطه طبيعي ما يكونش واطي عشان ما يكونش الفا واحد. اما مين بقى ممكن استخدمه لو العيان عنده رينال انفيرمنت او هايبوتنشن جامد؟ الدوبامين عشان ليه دي 1 سبورت الكدني وليه الفا 1 سبورت البلاد. كل سنه بيجيبوا كام ده؟ فده كلام مهم جدا. طبعا مش هقول لك الفرق بين الدوبامين والجلوتامين، ها؟ زي ما سؤال سهل، ولكن هجيب لك ام سي كيو مش هتفهم ولا لا. يقول لك عيان عنده اكيد هارت فيلير وحصل تجريب في اليورين فلو، تهمل تجيبه بقى الدوبامين. عيان عنده اكيوت هارت فيلير ولقينا ضغط السيستوليك بلو 70 دوبامين في كود نوت دوبامين الفا 1. ان جنرال ندوا دوبامين احلى كلام. الفينوتروبينزي بتاعته اقوى من الكرونوتروبينزي، ما بيعملش قوي تاكيكارديا بس هيعمل، ما بيعملش اريزمي قوي بس هيعمل، وما بيعملش كبير برضه كونستريكشن ولا هايبرتنشن. ولو افترضنا جدلا انه حصل اكسترا فازيشن هيحصل كده كرونوتروبينزي؟ لا، عشان ما يكونش الترا وان اكشن. هتقولي بقى يعني الكيوبيتالين ما لهوش مشاكل خالص؟ لا، هيعمل تاكيكارديا بس مش قوي. هيعمل بالبيتيشن. عارفين ايه بالبيتيشن؟ احساسك انك انت حاسس الهارت، حاسس ضربات قلبك وانت نايم بالليل قاعد تحس ضربات قلبك. يعمل بالبيتيشن؟ اه. يعمل تاكيكارديا؟ اه. ممكن يعمل اريتميا بالذات لو انت زودت السرعه مره واحده. وعشان كده المفضل الانترا فينس انفيوجن الحقن بالتنقيب. Short acting والفورم ثرو لونج اكتين كده كده Thank you. تو كليتك يعني طبعا كويس ان محدش نطق محدش قلب عشان في واحد زميله قلب وانا حاجه هو بيقول جمله حلوه عشان ايه حاجه صامية الاعلام في واحد قال له جرب الثاني ثلاثه في كليتك يعني معارف كده فبان ان هو ما يعرفش ايه يعني انت كليتك امثال يعني انت كليتك راجل قالوا هتقولي طب الشركة تاكسي تنزل ريجولار كروز عشان في قانون مشهور او في البرد ولك اي دواء سيليكتف لو خدت لارج كروز بيليون في الاسم بتاعك فانت ممكن لو زودت جرعة مين الادوية دي اللي هما السيليكتف دي هتقالوا يروح تطلع على الفكرة بتاعك يبقى مبني زي حاي مشهور عشان تقول لي في الدواء ده مش هيعمل كارديو فاسكولار كومبليكيشن لازم تقول لي ها ومن التحفة الثانية بتاعته لو بقرر بالنفرنس تبين بسان عشر ثانية لازم شورت اكتين والنص حيول بالنفرنس ليه بيري شورت اكتين كاتيجوريا مين بيكسر في الماء والطب بيري شورت اكتين لأطول مين لحتى تطير بتاعهم دولة مين مش تعال والطويلة 24 ساعة بالنفرنس ايه عشر فمتعش بالنفرنس او عين بتاعت بالنفرنس جملة ثلاثة لمنفر ما ينفعش تخدم فيه اورالي شوف بيشتيك انفايت انفكشن وكلكوا عارفين ليه ده بقى من داخل بايطول جوه طيب ده بتاعته قليلة جدا عشان هو الزيري جوه تقدير عارفين هو الحتة دي سؤال ايه الميزة بتاعت الميزة دو قبل مش عارف ايه اللي هما كان ايه النون سيلكتيف وقولوا كلمة جنبها كده الاي جي بتاع النون سيلكتيف هو مين؟ انا بختار له بالجنين ملهوش كارديو فاسكولار كومبليكيشن لو مش اكتف قابله بالبايكون روت وممكن كمان ايه اخد فيري سمول دوز عشان هو فيري امبورتنت فانا كان ده يبقى مين احلى في البروكن قلب الجنين ولا الروت دول احلى ادويه الروت فيهم شويه عيوب انا اخدها بعد الفيديو بس 10 ثواني.